ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه التوحيد لما في سب الدهر من منافات للتوحيد الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. انتهى. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. نعم. يعني هذا الآن معنى قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معناه أن الدهر مفعول فيه، ليس له من الأمر شيء، وهو ساعات أو أيام أو شهور أو أعوام أو غير ذلك. فمن سب شيئا من هذا الزمان أو العصر أو الدهر فقد سب مقلبه، سب رب العالمين، لأن الدهر لا يملك من أمره شيئا، وإنما الذي بيده الأمر والذي يقلب الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. وقوله وأنا الدهر، الإضافة هنا إلى الله سبحانه وتعالى ليس إضافة وصف ولا إضافة اسم، لأن الدهر من مخلوقات الله. ولهذا جاء التوضيح في الحديث نفسه، قال: أقلب الليل والنهار. وقد أخطأ خطأ فادحا من عد الدهر في أسماء الله، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني القائمة بالذات. فمثلا السميع يدل على صفة السمع، الرحيم الرحمة، العليم العلم، الحكيم الحكمة، العزيز العزة. الدهر ما هي الصفة التي تثبت من هذا الاسم؟ فهذا ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما إضافته إلى الله مبينة في الحديث نفسه. قال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أن تقليب الليل والنهار إنما هو بيد الله وبتدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر المقلب الذي لا يملك من الأمر شيء فكأنما سب مقلبه جل في علاه. وسب الدهر يكون بأي كلمة فيها شتم له أو تقبيح، مثلا شخص يقول يعني قاتل الله هذه الساعة أو هذا اليوم أو قبح الله هذا اليوم، أو يشتم ويلعن اليوم أو الساعة أو الدقيقة أو اللحظة أو الحزة، أو كل ما دل على هذا المعنى، كل ما دل على هذا المعنى من الأيام أو الليالي أو الشهور أو أجزاء الوقت اليسيرة، من سب شيئا من ذلك أو قبح أو شتم أو لعن أو نحو ذلك فقد سب الدهر، ومن سب الدهر فقد آذى الله، وفي هذا منافاة للتوحيد الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله عز وجل في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني، وسبني عبدي يقول: ودهراه وأنا الدهر. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه وتعالى لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهذا المراد والله أعلم. نعم، هذا أحسن ما قيل في تفسيره، هذا أحسن ما قيل في تفسيره، في تفسير الحديث: لا تسب الدهر فأنا الدهر، أو فإن الله هو الدهر أقلب، أو يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أو هذا الحديث: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، لأن المعنى مفسر في الحديث نفسه، المعنى مفسر في الحديث نفسه، قال: أقلب الليل والنهار، فالدهر هو تقلب الليل والنهار، والذي يقلب الليل والنهار هو الله، فمن سب المقلب الذي هو الليل والنهار والذي لا يملك من هذا التقليب شيئا فقد سب مقلبه، وهذا فيه من المنافاة للتوحيد ما لا يخفى. وقوله: كانت العرب في جاهليتها تقول ذلك، ينبغي أن يستحضر معه حتى يعمل العبد على التوقي والحذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. ولهذا من يقع منه مثل ذلك من سب للدهر أو أي جزء من أجزائه، من دقيقة أو ساعة أو لحظة أو حزة أو ثانية أو نحو ذلك، بشتم أو لعن أو تقبيح أو غير ذلك، فإنه فيه خصلة من خصال الجاهلية، ومتشبه بهم في هذه الجاهلية، ومتبع في هذا الأمر لسنن الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. انتهى. نعم، الدهر اسم جامد، أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تبين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله: بيد الأمر. نعم، يعني قوله أنا الدهر، إذا قيل أن الدهر ليس من أسماء الله فما معناه؟ ما معنى قوله وأنا الدهر، إن الله هو الدهر، ما معنى ذلك؟ قال معناه في الحديث، قال معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، هذا هو معناه، أقلب الليل والنهار. فمعنى قوله أنا الدهر معنى ذلك أقلب الليل والنهار، أي أن تقلب الليل والنهار إنما هو أمر بيد الله، مثل ما جاء في الرواية الأخرى التي أشار إليها قال بيدي الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم، يعني قوله حمده في الحالتين، في الحالتين أي حالة الرخاء والشدة، فالله يحمد في الرخاء والشدة ويحمد سبحانه وتعالى على كل حال، يحمد سبحانه وتعالى على كل حال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر. مثل قول الله عز وجل في يوم نحسن، في أيام نحسات، يعني هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بواقع الحال لهؤلاء الكفار والمشركين، وأن هذه الأيام أو ذلك اليوم كان بهذا الوصف في حقهم لما فيه من السخط والعقوبة وحلول النقمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقول أبي تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام. ذكر النوى يعني التفرق. أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى أي التفرق، يعني أيام حلوة جميلة كاد طيبها ينسي أيام التفرق. نعم. ثم انبرت فكأنها أيام، أي من حلاوتها مرت سريعا كأنها أيام مع أنها أعوام. نعم. ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. يعني هذه الأبيات مثل البيت الأخير في البيتين اللذين قبله، قال: فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. ففي البيت الذي بعده قال: أعوام وصل مرت كأنها أيام لحلاوتها وما فيها من السرور، والأيام التي فيها الهموم والغموم تكون طويلة على المرء. ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو أسى فكأنها أعوام. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يعمر أيامنا وأوقاتنا بالخير والبركة والسعادة والهناء والطاعة والإيمان، وأن يختم أيامنا ولايالينا في هذه الحياة بخير ختام.